فلا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالآباء والأمهات ولا بأي شيء مخلوق ولا بالملائكة، وإنما الحلف إنما هو بالله عز وجل. ولهذا فإن من اعتاد أو جاء على لسانه أن يحلف بالكعبة أو يحلف بالنبي فإن طريق السلامة له والتخلص من الوقوع في الأمر المحرم أن يأتي بكلمة رب قبل النبي وقبل الكعبة، فيقول ورب النبي ورب الكعبة. فالذي اعتاد أن يقول والنبي يعود نفسه أن يقول ورب النبي، كلمة النبي تبقى، لكن يأتي بما يحلف به وهو الله عز وجل فيقول ورب النبي ورب الكعبة ورب الكعبة، يأتي بكلمة رب بين قبل هذا المخلوق، فيكون حلف بالله عز وجل، يكون الحلف بالله عز وجل لا بغيره. قد جاء في الحديث أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان رأى عمر وكان يحلف بأبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تحلفوا إلا بالله قصر للحلف على أن يكون بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. ومعلوم أن المقصود بالله اسمه أسماءه وصفاته، ليس المقصود من ذلك لفظ الجلالة، يعني يقول الإنسان والله ولا يقول والرحمن والرحيم، لا، وإنما المقصود أن الحلف بالله عز وجل بأي اسم من أسمائه أو بأي صفة من صفاته، كأن يقول وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وعظمة الله وحياة الله وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى، أو أسمائه والسميع والبصير والحكيم والعليم والجليل وما إلى ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، يعني إذا حلفتم تكونوا صادقين في أيمانكم لا تكونوا كاذبين. فقصر الحلف أن يكون بالله، وقصر الحلف أن يكون على الصدق لا بالكذب، أن يكون بالصدق لا بالكذب. ثم إن الحلف بغير الله عز وجل هو يعتبر من الشرك ومن الشرك الخفي الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد الحالف بأن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله أو مساوي للحلف بالله وأنه في درجته، فعند ذلك يكون من الشرك الأكبر. إذا حلف بمخلوق واعتقاده عندما يحلف بأن الحلف بهذا المخلوق أعظم من الحلف بالله أعظم من الحلف بالله فهذا يكون شركا أكبر. أما إذا حصر أو جرى على لسانه أن يقول بأن يحلف يقول الكعبة أو النبي فإن هذا من الشرك الأصغر، ولكن الشرك ولكن الذنب الذي وصف بأنه شرك أعظم من الكبيرة التي لم توصف بأنها شرك. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن حلف بالله توحيد، وحلف ممن يحلف به، والكذب معصية من المعاصي، وكذب معصية من المعاصي. فإذا الحالف بالله كاذبا حصل عنده إحسان وإساءة، أحسن إذ حلف بمن يحلف به وأساء إذ كذب. والحلف بالله توحيد وحلف بمن يحلف به، والكذب معصية. وأما قوله أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا فإن الحلف بغير الله شرك، وكونه يحلف صادقا هي طاعة وشيء حسن، ولكن حسنة التوحيد، حسنة التوحيد أعظم من حسنة الطاعة التي هي ليست توحيد. والذنب الذي هو موصوف بأنه شرك أعظم من الذنب الذي هو كذب، أعظم من الذنب الذي هو كذب. وهذا هو معنى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الذنب الذي يوصف بأنه شرك أخطر من الذنب الذي لا يوصف بأنه شرك. هذا هو معنى كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدلنا على خطورة الحلف بغير الله عز وجل، وإن كان ليس شركا أكبر، وكما ذكرت قد يكون شركا أكبر، فهو إذا اعتقد أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف، أعظم من الحلف بالله عز وجل، فإنه في هذه الحالة يعني معناه أنه عظم المخلوق، وأنه وقع المخلوق في قلبه أعظم من وقع الخالق في قلبه، فيكون يستعظم الحلف، يستعظم أن يحلف بالمخلوق، ويهون عليه أن يحلف بالخالق سبحانه وتعالى. يكون الحلف بغير الله شرك، أو أخطر من المعاصي وأكبر من الكبائر التي ما وصفت بأنها شرك، التي ما وصفت بأنها شرك. فوصفه بأنه شرك يدل على خطورته، وإن لم يصل إلى حد الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإن لم يصل إلى حد الشرك الأكبر المخرج من الملة، إلا أنه في هذه الحالة أشد وأخطر من المعاصي، من المعاصي الأخرى التي هي كبائر. فعرفنا أن الحلف إنما يكون بالله عز وجل، أي باسمه أو بصفته، لا بغير الله عز وجل، لا بغير أسمائه وصفاته، لأن الحلف بغير الله وأسمائه وصفاته حلف بالمخلوق، لأن الله تعالى خالق ومن سواه مخلوق، والله تعالى بأسمائه وصفاته هو الخالق ومن سواه مخلوق. فالحلف إنما هو بالخالق أي بأسمائه وصفاته، لا بالمخلوق الذي كان بعد أن لم يكن. وأما النذور فهي جمع نذر، والمراد بها كما نقل الحافظ بن حجر عن الراغب الاصفهاني أنه قال: إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، يعني معناه أنه يجب على نفسه شيء إذا وقع شيء. إن شفى الله مريضي صمت شهرا، إن رد الله غائبي تصدقت بألف ريال. فهو إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، يعني إذا حصل أمر وإذا حدث أمر يعلق الإجابة عليه، هذا هو النذر. والنذر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وكما سبق مرة قريبا في كتاب القدر، النبي نهى عن النذر وقال أنه لا يأتي بخير، قال أنه لا يرد من قدر الله، لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. لأن الناذر لم يتصدق أو لم يقبل على الطاعة ابتداء رغبة فيها، وإنما ربطها بشيء وعلقها بشيء، فقد يحصل ذلك الشيء ثم يقدم عليه وهو كارم، ولكن النذر ألزمه، ولهذا يستخرج بها من البخيل. البخيل الذي ما تجود يده بشيء ينذر ثم يلزم نفسه بشيء، إذا وقع ذلك الشيء أخرجه وهو كارم، أخرجه وهو كارم، فهي صدقة غير مرتاح إليها، وإخراج غير مطمئن إليه. ولهذا ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يأتي بخير، وقال إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. الذي يتصدق يتصدق ابتداء دون أن يقيد ذلك بنذر، وأما إذا قيده بنذر فإن حصل له ما نذر فإنه ينفق وهو كارم، لأنه ما كان مطمئن إلى الإخراج، ولكنه ألزم نفسه وقيد نفسه بها أوجب على نفسه هذا الشيء الذي ليس بواجب عليه لحدوث ذلك الأمر الذي ربط الإنفاق أو ربط النذر به، يعني سواء كان النذر صياما أو صدقة أو غير ذلك مما هو طاعة لله سبحانه وتعالى. ثم أورد البخاري رحمه الله عز وجل هذه الآية وهي آية كفارة الأيمان، يقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لغو اليمين هو الذي يحصل من غير عقد ومن غير تصميم ومن غير قصد، وإنما يجري على اللسان، يجري على اللسان أنه تكلم به وأتى باليمين غير مقصودة ولم يعقد اليمين، لهذا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. من الشخص الذي عود نفسه على أنه يعني إذا ذكر شيئا يحلف عليه لا والله بلا والله كلامه يعني من هذا القبيل لا والله بلا والله وهكذا، هذا لغو اليمين، ولكن اليمين المعقودة هي التي يعزم على الإنسان والله لا أفعلن كذا، والله لا أقومن بكذا، والله لا يحصل كذا، يعزم على الشيء، تكون على أمر مستقبل، على أمر مستقبل، بخلاف اليمين على خبر، لأن هذه ليس لها كفارة، لأنه حلف على شيء فقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، ولكن الحلف على أمر مستقبل يعقد العزم عليه، فهذه هي اليمين المعقودة التي إن كانت المصلحة في الاستمرار عليها يستمر عليها وينفذها، وإن كانت المصلحة في تركها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، كما أرشد لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا حلف يمينا وألزم نفسه بيمين ما هي ضربة لازم، يعني معناه لا بد ينفذ، بل إن كان التنفيذ خيرا فلينفذ، وإن كان عليه مشقة أو على غيره مضرة وأراد أن يتخلص من هذه اليمين ومن تبعتها فإنه يكفر عنها ويحلف، يكفر عن يمينه ويحلف، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فالذي فيه عقد يمين إما أن يفى به حيث لا مضرة، وإن كان يترتب على الوفاء مضرة أو مشقة عليه أو على غيره وأراد أن يتخلص من هذه اليمين فإنه يمكن التخلص منها بالكفارة، ثم يكون سلم من مغبتها إذا أخرج كفارة، التي هي تخيير بين شيئين، وإذا لم يتمكن منهما انتقل إلى الثالث، أو تخيير بين 3، إذا اعتبرت الطعام والكسوة يعني صنفين فإنها تكون 3، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الثلاثة أيام ليست لا يأتي الإنسان لها ابتداء، وإنما إذا عجز عن العتق والإطعام والكسوة، إذا عجز ولم يتمكن هذه الدرجة الأخيرة، لا يجوز الإنسان أن إذا كان قادرا على الإطعام أو الكسوة أو العتق أن يصوم كفارة يمين 3 أيام، لا، وإنما الكفارة وإنما الصيام هو الدرجة الأخيرة والمنزلة الأخيرة في حق من لم يستطع أن يعتق ومن لم يستطع أن يطعم 10 مساكين أو لم يستطع أن يكسو 10 مساكين، من لم يستطع لا هذا ولا هذا، هذا هو الذي ينتقل إلى الصيام، لأنه قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين وقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة أو أثر عائشة عن أبيها الذي تخبر عن أبيها وأنه ما كان يحنث في يمين، يعني معناه أنه إذا حلف على يمين نفذها وأبقى عليها حتى نزلت كفارة اليمين. لما نزلت كفارة اليمين صار لا يحلف على يمين خيرا منها إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. أما قبل أن تنزل كفارة اليمين فكان يبر باليمين، يبر بيمينه ويثبت عليها ولا يحدث فيها ويفي بما حلف عليه، لكن لما شرع الله الكفارة وأن من حلف على يمين وأراد أن يتخلص منها لكون التخلص منها أولى من الإبقاء عليها وأولى من الاستمرار عليها، يعني فهو يكفر أي يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين أو يطلق غضب إذا كان قادرا، وإن لم يستطع يصوم 3 أيام. هذه كفارة اليمين. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لا يحلف بيمين، يعني قبل أن تنزل الكفارة كفارة اليمين، بمعنى أنه يفي باليمين وإذا حلف على شيء أبقى عليه، ولكن لما نزلت الكفارة صار ينظر في هذه اليمين، هل الإبقاء عليها خيرا، هل الإبقاء عليها خير، أو أن التخلص منها وتركها أولى، فإن كان تركها أو التخلص منها أولى كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير وترك اليمين، وترك اليمين لأن الله شرع كفارة اليمين، شرع كفارة اليمين، فكان لا يحلف، فكان لا يحلف حلفا أو يأتي بيمين ويرى غير اليمين خيرا منها، يعني تركها والتخلص منها والحن فيها، إلا وكفر عن يمينه وأتى الذي هو خير، إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. حلف على شيء ورأى أن المصلحة في عدم الاستمرار عليه فهو يكفر يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يتقربهم، وإذا لم يستطع لا هذا ولا هذا صام 3 أيام، وعند ذلك تخلص من مغبة اليمين وأمكنه أن يأتي الشيء الذي أراد مما هو خير، إذا كان الخير في ترك اليمين وعدم الاستمرار فيها. الشيخ مقدار الإطعام ويجب مشبعة مقدار الإطعام للمسكين، مقدار الإطعام للمساكين فيما يتعلق بالإطعام نصف صاع من الطعام، من الأرز أو من البر أو من الحوت الذي يقتات، نصف صاع من الطعام، هذا هو الذي يعطى للمسكين الواحد. ومن 10 مساكين يعني معنا 5 أصع، 5 أصع لكل مسكين منهم نصف صاع. وقال حدثنا أبو النعمان الذي جاء فيه كفارة أو جاء فيه طعام أو جاء فيه كسوة لا يصار إلى النقود مثل زكاة الفطر. زكاة الفطر جاءت تنصيص فيها على الطعام، وكانت النقود موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما حدد نقودا، بل قال زكاة الفطر صاع من كذا وصاع من كذا، صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من أطل، صاع من تمر، فلا يجوز أن تخرج نقودا زكاة الفطر. وكذلك ما جاء فيه الإطعام فإنه يخرج إطعاما، والسر الذي جاء فيه التنصيص على الطعام لأن المقصود هو حصول الطعام بيد الفقراء والمساكين، لأنه قد يشح الطعام ويقل في وقت الأوقات وتكثر النقود. فلما فرض طعام معناه أن اللي عليه واجب يفرض طعام، والفقير يقع بيده شيء يؤكل، بخلاف لو كثرت النقود وقل الطعام ثم الإنسان يعطي نقود ولا يجد شيء يشترى، النقود ما تؤكل لكن الطعام يؤكل، الطعام إذا وقع في يده يأكله، وإذا احتاج إلى شيء آخر يمكن يبيعه ويصل إلى النقود إذا أراد نقودا. لكن كون شرع الطعام ليكون الفقير يقع في يده شيء يؤكل، حتى لو شح الطعام وقل والناس حرصوا عليه ولم يجودوا به وكثرت عندهم النقود، فحيث ألزموا بالطعام ما بي إلا الطعام ما بي نقود. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فرض زكاة الفطر طعاما كانت النقود موجودة، ما قال أو كذا درهم صاعا من كذا وصاعا من كذا أو كذا درهم، ما قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما قال طعاما. وكذلك الكفارات التي شرعت طعاما هي تخرج طعاما لا تخرج نقود، تخرج طعاما ولا تخرج نقود. وقال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوديتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوديتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأد الذي هو خير. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وهو من النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تسأل الإمارة عن الولاية، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلك إليها فيبتلي، وإذا أعطيها عن غير مسألة أعين عليها، لأن الإنسان إذا طمع في الشيء قد يوكل إليه فلا يوفق فيه، وإذا لم يكن راغبا فيه وأعطي إياه من غير سؤال مع تخوفه وحذره وخوفه قد يعان عليه، فإنه يعان عليه لما عنده من الخوف ولما عنده من الهيبة لما عنده من الحذر من أن يكون مقصرا، وهو يسعى لأن يبرئ ذمته ويؤدي واجبه فتحصل له الإعانة. ولهذا جاء في الحديث أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه جاء هو اثنان من الأشعريين إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو بينهما، فلما جاءوا إليهما التقى بهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم سألوا الولاية، وأبو موسى ما درى عن قصدهم ولا عرف الشيء الذي يعني في أذهانهم، وإنما التقى بهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم سألوا، فخشي أن يسأل أن يظن النبي أنه معه مشترك في هذا، فقال إنه ما درى ولا عرف عن هذا الشيء، قال إنه ما درى وما عرف عن هذا الذي تكلم به شيئا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ولاه تركهم، ولاه هو الذي مسأل الإمارة وترك هؤلاء الذين سألوا الإمارة ولم يوليهم. وهذا يعني متفق مع هذا الحديث الذي هنا، إنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. إذا حلفت على يمين أقسمت قسما ثم بدا لك أن عدم الاستمرار في اليمين أولى وأن ترك اليمين خير من الاستمرار باليمين، فيمكن الإنسان يتخلص من هذه اليمين بأن يكفر، أي يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين أو يعتق رقبة، وإنما يجد لا هذا ولا هذا يصوم 3 أيام، وعند ذلك يتخلص من هذه اليمين ويأتي الذي هو خير. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في كتاب الأيمان، يعني هذه الجملة الأخيرة، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه لا عن إيش عن أبيه لا أول عن أبي الأول عن أبي بردة إيش عن أبي بردة بردة نعم أي. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمل، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم أتي بثلاث زود غرق الذرى فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسنذكره. فأتيناه فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري، وهو عن طريق ابنه أبي بردة، أبي بردة ابن أبي موسى، يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وأنه قال جاءه مع جماعة من الأشعريين يستحمله، يعني يطلب منه أن يحمله في غزوة من الغزوات أو في سفرة من السفرات، فقال والله لا أحملكم وليس عندي ما أحملكم. ثم إنه أتي بذود، يعني ذود من الإبل، فدعاه وأعطاه ذلك الذود. ثم إنه وقع بينهم، تحدثوا فيما بينهم، الرسول حلف بأنه لا يحملهم وقد أعطاهم، قالوا يمكن النبي نسي، أقول نسي يعني هذا الذي الحلف، وقالوا إنه لا يبارك لنا لأننا النبي كان حلفا لا يحملنا والآن أعطانا، فجاءوا إليه وذكروه فقال ما أنا حملتكم وإنما الله حملكم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء لما طلبوا منه، ولكنه الله ساق إليه شيئا بعد ذلك فاستدعاهم وأعطاهم، ثم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. يعني شك في التقديم والتأخير، يعني هل التكفير مقدم على ترك اليمين أو العكس، لكفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وهذا هو محل الشاهد، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث أنه لا يحلف على يمين خيرا منها إلا وكفر عن يمينه وأتى الذي هو خير، والذي قبله أرشد غيره إلى أنه إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يكفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. وإذا فهذا الحديث والذي قبله كلها دالة على أن أنه عندما يحلف الإنسان على يمين فيرى غيرها خيرا منها فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وسواء تقدم الحين ليس بلازم أن تكون كفارة سابقة للحين، بل يمكن أن يحنف ويكفر أو يكفر ثم يحنف، لا ليس بذلك. قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه. لا أن يعطي آثم له من يعطي آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. ثم أيضا البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو من صحيفة همام المنبه صحيفة مشتملة على 140 حديثا تقريبا وكلها بسند واحد وكل حديث يفصل بينه وبين الحديث الآخر جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه 140 حديثا إسنادها في الأول واحد وكل حديث يفصله عن الحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهي 140 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 140 مرة وبعدها حديث، فهي صحيفة مشتملة على 140 حديث تقريبا وهي بإسناد واحد. أولها هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا إلى 140 وقال رسول الله كذا، وقالها صحيفة همام منبه، وهي موجودة في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة بإسناد واحد ومسرودا بعد هذا الإسناد وقال رسول الله كذا 140 مرة تقريبا. هذه الصحيفة إسنادها ثابت والبخاري ومسلم أخرجا منها، البخاري ومسلم اتفقا على أحاديث منها والبخاري أخرج أحاديث منها ومسلم أخرج أحاديث منها وترك أحاديث منها. وهذا يبين لنا كما سبق أن أشرت فيما مضى أن البخاري ومسلم ما التزم إخراج الصحيفة كلها، ولو كانوا ملتزمين إخراج الصحيفة كلها لا أخرج هذه الصحيفة كلها من أول إلى آخرها، لأنها إسنادها واحد ومتونها متعددة تبلغ 140. البخاري أخذ بعض هذه المتون ومسلم أخذ بعض هذه المتون اتفق على بعضها وافترق وانفرد كل منها في بعضها، لكن كونهما أخذ وترك والإسناد واحد هذا يدلنا على أنهما ما التزم إخراج الصحيح كله، وإنما اختار جملة من الأحاديث الصحيحة. صحيح البخاري ما استوعب الصحيح وصحيح مسلم ما استوعب الأحاديث الصحيحة وما أراد الاستيعاب، وإنما قصد جمع جملة كبيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان ملتزمين أخرج الصحيح أخرج هذا الصحيح برمتها ثم إن طريقة مسلم رحمه الله في الإخراج من الصحيحة حديث كثيرة مذكورة في الصحيح من هذه الصحيحة، وطريقته أنه يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان حتى يصل إلى آخر الإسناد ويقول هذا ما حدثنا يعني يقول همام هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله. ثم يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال الرسول انتظر، يعني معناه إذا أراد أن يأتي بحديث رجل مثلا 140 أو 150 أو 130 أو 120 وحده يأتي بالإسناد ثم يأتي بهذه الجملة فذكر أحاديث منها وقال رسول الله يأتي مقصودا. أما البخاري فليس له طريقة ثابتة، بل أحيانا يأتي بأول حديث ثم يعطف عليه ما يريد، كما هنا، لأنه هنا في هذا الحديث أورد أول جملة في الصحيح التي تلي الإسناد وهي قوله نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، هذا رقم واحد في 140 حديثا اللي في الصحيح. فطريقته أنه أحيانا يأتي بالإسناد ثم يأتي بالحديث الأول ثم يقول بعده وقال وفهم كذا، ويأتي بالحديث الذي يريد، قد يكون رقمه 100، قد يكون رقمه 90، قد يكون رقمه 120 وهذا، لكنه يذكر الحديث أو الناس الذي تابع الإسناد. هذه طريقة أحيانا يفعلها كما هنا، وأحيانا يسوق الإسناد ثم يأتي بعده بالجملة التي يريد دون أن يأتي بشيء في الأول يدل على المحذوف. إذا البخاري رحمه الله ليس له طريقة ثابتة في كيفية الرواية من الصحيحة، وأما مسلم فطريقته ثابتة وهي أنه يسوق الإسناد إلى آخره، فإذا قال همام هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول مسلم فذكر أحاديث منها ثم يقول وقال رسول الله كذا، ويأتي بجملة التي يريد. إذا مسلم له طريقة ثابتة والبخاري ليس له طريقة ثابتة، بل أحيانا يذكر القطعة الأولى من الحديث ويعطف بعدها ما يريد، وأحيانا يأتي بالإسناد ثم يأتي بالقطعة التي يريد من الحديث ويجعلها وراء الإسناد مباشرة، ويجعلها وراء الإسناد مباشرة، وكله صحيح وكله حق ولا إشكال فيه. لكن طريقة مسلم رحمه الله طريقة حسنة، طريقة ثابتة مستقرة، وهي تشعر بالحذف، وهي تشعر بالحذف وأن هناك حديث قبل هذا الحديث، وهذا من حسن صنيع مسلم رحمه الله وتصرفه في صحيح. البخاري هنا قال هذا ما حدثنا أبو بإسناده إلى همام، هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر قال نحن السابقون نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم عطف بعد ذلك الذي يريده مما يدخل في باب الإيمان والنذور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي، والله لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم عند الله من أن يعطي كفارة يمينه، أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه، آثم له من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. معنى هذا الحديث أن الإنسان كونه يحلف على يمين في أهله ثم يكون في الاستمرار على اليمين مشقة ثم يتمادى ويستمر ولا يترك ولا ينتقل إلى الحلف باليمين ويكفر ويقول إنه يتحرج من أن يترك يمينه، استمراره على اليمين آثم وأعظم إثما من تحرجه من كونه يترك اليمين، بل إن تركه اليمين والإتيان إلى ما هو خير أولى وأحسن من أن يتمادى وأن يستمر على اليمين التي في الاستمرار عليها في الاستمرار فيها مشقة على أهله. والتعبير بالأهل ليس له مفهوم بمعنى أن هذا لا يكون في غير الأهل، بل كذب بأهله في يمين فهو أعظم إثما. هو أعظم إثما ليبر. فهو أعظم إثما يعني أعظم إثما من كونه يترك يمينه ثم أمره بأن يأتي بالشيء الذي هو خير وأن يأتي بالذي هو بر ويترك يمينه التي ألزم نفسه بها ويترك يمينه الذي ألزم نفسه بها ولا يتمادى ويستلج. وذكر الأهل كما عرفنا خرج مخرج الغاية، وليس المقصود من ذلك أن غير أهل لا يكون كذلك. ليبر وليكفر عن يمينه، أي يعني كفارة. ليبر يعني كفارة. ليبر يعني كفارة، يعني يأتي ما هو خير ويأتي بالكفارة، يأتي ما هو خير وهو الحنث باليمين ويكفر الكفارة، لأنه بذلك حصل مصلحتان: أولا فعل الذي هو خير، وأمر ثاني الفقراء والمساكين حصل لهم فائدة، وأن الفقراء والمساكين حصل لهم فائدة، وكذلك الرقاب يعني حصل فيه فائدة لمن كان قادرا، وإن لم يقدر فإنه يتقرب إلى الله عز وجل بصيام ثلاثة أيام، وبذلك يتخلص من مغبة اليمين ومن تبعة اليمين. فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ويكون بذلك فعل ما هو الأفضل، وخير له من أن يستمر في يمينه الذي يترتب على الاستمرار فيها مشقة على أهله أو على من له علاقة به ممن حصل الحلف عليه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وعيم الله. باب بعد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وعيم الله. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في امرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنتم تطعنون في امرته فقد كنتم تطعنون في امرة أبيه من قبل. وعيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. ثم ورد البخاري رحمه الله باب وعيم الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وعيم الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد حديث ابن عمر حديث ابن عمر في قصة أسامة بن زيد وكذا، وزيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وأنه تكلم بعض الناس لإمارته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طعنتم في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إنه لخليقا بالإمارة. هذا هو محل الشاهد، وأيم الله إنه لخليقا بالإمارة يعني حقيق بها وجدير بها، وإنه لمن أحب الناس إلي يعني أبوه زيد بن حارثة، وإن هذا من أحب الناس إلي. ولهذا يقال لأسامة ولزيد: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وقالوا: حبه وابن حبه، لقوله إنه لمن أحب الناس إلي. وكان يقال له الحب ابن الحب، يعني الحب بمعنى محبوب، محبوب النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف ويقول وأيم الله. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الدال على ذلك، وقيل أن أيم الله مقتصرة من أيمن الله، والأيم الجمع يمين، واختصارها أو حذف من بعض الحروف فصارت وأيم، بدل من أيمن الله وأيم الله. وهذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف به، وقد عقد له البخاري رحمه الله هذا الباب المستقل. وسيأتي أيضا ضمن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف به، أو حلف النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.